فليس من حق الكافر أن ينتزع الحصة من المسلم الذي انتقلت إليه. نعم. قال رحمه الله: فصل. وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. نعم، نحن قلنا إن الشفعة تثبت ممن انتقلت إليه، لكن لو جاء هذا الشخص الذي انتقلت إليه مثل بكر فباعها إلى طرف ثالث أو نقل الملك فيها إلى طرف ثالث، فهل تثبت الشفعة؟ قال لك عندنا فرق، إن نقل الملك إلى طرف ثالث بوقف أو هبة أو رهن، طبعا الرهن ليس نقلا للملك لكنه مثال في المسألة، فإنه لا تثبت الشفعة في ذلك. الصورة الثانية أن ينقل الملك ببيع، وسيأتي حكمه بعد قليل. في صورة ليس فيها نقل للملك وإنما فيها أمر بنقل الملك في المستقبل، وهي الوصية. قال لا بوصية، فإن الوصية ليس فيها نقل للملك، فإذا قلت كتبت أنت مثلا وصية أو نطقت بوصية قلت إذا مت فحصتي من الأرض لزيد، هل بمجرد هذه الوصية تنتقل الحصة إلى زيد؟ لا، لا تنتقل، لكن إذا وهبته تنتقل. أما إذا لم تهب وإنما أوصيت فإنها لا تنتقل حتى يموت الموصي وتقبل الوصية. واضح؟ فلذلك لا تثبت الشفعة بمجرد الوصية. نعم. أما البيع فما حكمه؟ وببيع فله أخذه بأحد البيعين. يعني من حق زيد مثلا في مثالنا أن ينتزع الحصة من الطرف الثاني، تمام، من حقه أن ينتزعها بالثمن الذي وقع عليه. إيش يعني؟ يقول بأخذها، خلنا نمثل المثال، عندنا زيد وعمر شركاء، زيد باع حصته لبكر بمئة ألف، ثم جاء بكر وباعها لطرف ثالث بمئة وعشرين ألف، من حق عمر أن يأخذها بمئة ألف، جيد، ويدفع لمن؟ ويدفع لبكر مئة ألف، وحينئذ يرجع الثاني على الأول. يقول رحمه الله هنا البهوتي يقول: فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه بما دفعه له. نعم. وإن رجع على الثاني قال لا بنتزعها من الثاني، تعهاتها يا الثاني وخذ مئة وعشرين ألف، خلاص ما حد يرجع على أحد. واضح؟ نعم. وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة. الملك يا مشايخ قبل انتزاع الشفيع ثابت للمشتري ولا لا؟ يعني في مثالنا بكر لما اشترى الأرض البيع صحيح ولا لا؟ البيع صحيح، يحصل به انتقال الملك ولا ما يحصل؟ يحصل به انتقال الملك. ما علم عمر عن الأمر إلا بعد سنة، خلال هذه السنة إذا فيه غلة فيه نماء فيه أجرة تكون لمن؟ فيه ثمرة أو زرع ظاهرة، تمام، فإنها تكون للمشتري لأنها حصلت في ملكه. نعم. فإن بنى أو غرس فللشفيع، فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه ولربه أخذه بلا ضرر. نعم. الآن عندنا بعدما باع عمرو لبكر هذه الأرض شو اللي حصل؟ بكر اشتراها وبدأ يبني عليها ويجهز الأمور، فحينئذ نقول لزيد من حقك أن تنتزع الأرض بما عليها من البناء، ويلزمك حينئذ لتملك البناء أن تدفع قيمته لمن؟ لبكر، فتنتزع الأرض بثمنها إضافة إلى دفع قيمة البناء. ومن حقه أيضا أن يطالب بقلعه، يقول والله شيل البناء أو شيل الغرس. واضح؟ فحينئذ له ذلك ويأخذ الشفعة مقابل الأرض فقط. نعم. وإن مات قال رحمه الله: وله قلعه ويغرم نقصه. من الذي يغرم نقص؟ الشفيع. الشفيع يقول شيل، قد نصورها مثلا في الغرس اللي هو البناء يمكن صعب فيه، لكن الغرس قال شيل النخل، فلما شال النخل هذا نقصت قيمة هذه النخيل، يلزم من؟ يلزم الشفيع اللي هو في مثالنا عمرو، يلزمه أن يدفع لبكر قيمة النقص أو أرش النقص. نعم. ولربه أخذه بلا ضرر. إذا قال صاحب الغراس أنا والله ما أرضى أنك أنت إيش تتملكه بقيمته، بل أنا سأأخذه فله ذلك إذا لم يكن فيه ضرر، إذا لم يكن فيه ضرر على إيش على الأرض، إذا لم يكن فيه ضرر على الأرض. قال لا من النخل، قال أبغى أتملكه بقيمته، قال لا لن تتملكه بقيمته، أنا أحق بنخلي وسوف أخذ النخل. من الأحق على كلام صاحب الزاد؟ الأحق هو صاحب النخل بشرط عدم وجود ضرر على الأرض. قال في الروض ولو مع ضرر، وكذا مع ضرر كما في المنتهى ما دام أنه ملكه. على كل حال صاحب الزاد قيدها بلا ضرر. نعم. الآن سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض مسقطات الشفعة. قال رحمه الله وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت. هذه الصورة الأولى، الشفعة لا تورث، فإذا مات الشفيع ولم يكن قد طالب فليس من حق الورثة أن ينتزعوا. الثاني وبعده لوارثه. إذا طالب بالشفعة ثبتت له خلاص، يعني قال أنا أطالب بالشفعة خلاص ثبت الحق، يصير بعد ذلك الورثة مجرد إجراءات نقل الملكية وما إلى ذلك، من حقهم ويثبت الحق لهم أو لا يثبت الحق لهم. وهنا حتى التعبير بثبوت الحق لهم هو فيه شيء من التجوز، لأنه بمجرد المطالبة بها خلاص ثبتت لصاحبها. نعم. ويأخذه بكل الثمن. نعم كذلك يأخذه بكل الثمن، الوارث يأخذ الحصة بكل الثمن كما يأخذها الشفيع. نعم. فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته. أو يأخذه بكل الثمن، هذا ليست للورثة، هذه عموما الورثة أو الشفيع له أن يأخذ الشفعة بكل الثمن. طيب إذا قال والله أنا بأدفع الآن جزء وبعدين أدفع الباقي أقساط، ما الحكم؟ فإن عجز عن بعضه، الأحسن عجز بالفتح، عجز يعجز، هذا هو الصحيح. وفي القرآن وردت قال يا ويلتا أعجزت. نعم. أما عجز يعجز فهذه ليست صحيحة، والله أعلم. أحسن الله. ولها دلالة أخرى قال بعضهم يعني تطرق على إطلاق آخر. نعم. فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته. قال والله أنا عندي الآن من 100,000 عندي 70,000 خذها والباقي بعدين، سقطت شفعته. نعم. والمؤجل يأخذه المليء به وضده بكفيل مليء. إذا كان الثمن مؤجلا، عمر أو عفوا زيد باع حصته لبكر 100,000 ريال تدفع بعد 10 سنوات، علم عمرو بالخبر فذهب إلى بكر قال هات الحصة، قال أخذ الحصة، تأخذ الحصة ما تدفع لي شيء؟ قال إلا أدفع لك بس بعد 10 سنوات زي عقدك بالتمام، نفس عقدك. فهل تثبت الشفعة؟ نقول إن كان عمرو مليئا ثبتت الشفعة ويبقى المبلغ في ذمته، وإن كان غير مليء فإنه تثبت له يثبت له التأجيل إذا أتى بكفيل مليء يكفله. نعم. ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري. إذا اختلفوا في قدر الثمن، قال ذهب من الآن اللي راح عمرو إلى بكر قال بأخذ الأرض تفضل 100,000، قال مين يقول لك 100,000؟ مليون، ما هي 100,000. ولا بينة لأحدهما، فالقول قول من؟ قول المشتري، تصير أنت مستعد تدفع له مليون وإلا سقطت الشفعة، طبعا هذا إن لم توجد البينة. نعم. وقوله قول المشتري يعني مع إيش؟ مع يمينه. نعم. فإن قال اشتريته 1,000 أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر. قال من هو المشتري؟ بكر. قال أنا أخذت 1,000 خلاص. قال البائع اللي هو زيد قال لا ما هو صحيح، أنا بائع 2,000. فإن الشفعة تثبت لعمر 1,000 ولا 2,000؟ 1,000، لأن عمرا هنا لا علاقة له، خلاص خرج ليس صاحب حق، واضح؟ المسألة بينهما، وهذا رضي بال1,000 ليس لزيد قول. نعم. ليس زيد قول. نعم. وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت. قال زيد في مثالنا أنا بعت الأرض لبكر قال بكر لا أنا ما اشتريت، مو بصحيح ما اشتريت، هل تثبت الشفعة ولا لا؟ الجواب تثبت الشفعة. ليش تثبت الشفعة؟ البائع قال انتقل الملك، والمشتري هذا بكر يقول لا. طيب هذا المشتري لما قال ما لي شيء ليس له حق، وهذا أقر على نفس أقر بالحق، صار الجميع متفقين بثبوت الحق لمن؟ لزيد. يعني بكر الذي لو كانت الحصة قد انتقلت إليه لجاز انتزاعها، فكيف هو يقول أصلا ما انتقلت إلي؟ يجوز انتزاعها من باب أولى. نعم. وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع. نعم، ما معنى عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع؟ يعني عهدة المبيع أو عهدة المشتري يعني إذا وجد عيب أو بانت مستحقة للغير فعلى من يرجع؟ نقول الشفيع يرجع على المشتري، يعني عمر يرجع على بكر، وبكر يرجع على زيد. مثال ذلك، لو أن نشرح المسألة الأولى، عهدة الشفيع على المشتري، لما باع زيد حصته لبكر جاء عمر وقال أبغاها بالشفعة وأخذها، فلما أخذها تبين أن فيها عيبا طارئا لم يكن يعلم به على شروط العيب المذكورة، من حقه أن يفسخ العقد ولا لا؟ ومن حقه أن يأخذ الأرش ولا لا؟ من حقه، صح ولا لا؟ هو يرجع بهذا الأرش على من؟ على بكر. عهدة الشفيع اللي هو عمر يرجع على المشتري وهو بكر، واضح؟ طيب لو حصل هذا بين زيد وبكر فإن بكر يرجع على بائعه وهو زيد، وهذا ظاهر واضح، تمام؟ نعم. لأن المعاملة بينهما، يعني التعامل في الشفعة حصل بين عمر وبكر، فإذا وجد خلل فإن الحق يثبت لعمر على بكر، وأما التعامل في البيع الأول وقع بين بكر وزيد، فإذا حصلت مشكلة فإن بكر يرجع على زيد إذا تبين أنها مستحقة أو تبين أنها معيبة. نعم. قال رحمه الله: باب الوديعة. باب الوديعة، الوديعة معروفة، وهي دفع المال لمن يحفظه ويرده لصاحبه، يرد عينه. عندنا الإيداع قال: توكيل في الحفظ تبرعا، والاستيداع توكل فيه كذلك. ولهذا شرطوا في الوديعة ما يشترط في الوكالة، لأن حقيقة الوديعة هي إيش؟ وكالة في الحفظ، وكالة في حفظ المال. نعم. أول مسألة في الوديعة وهي مسألة الضمان، قال رحمه الله: إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. هذا ظاهر، إذا تلفت الوديعة من بين ماله، يعني إيش تلفت من بين ماله؟ مشايخ إيش فائدة هذه الكلمة إذا تلفت من بين ماله؟ إيش ما قال إذا تلفت ولم يتعدى؟ تفضل أحسنت. وهذه الكلمة لها مفهوم ولا لا؟ يعني عندنا صور، عندنا الصورة الأولى، الرجل عنده أعطيته أمانة قلت تفضل هذه سيارتي حطها مع سياراتك، قال أبشر وحطها في المعرض، بعد ما جيت أخذها قال سرقت سيارتك من بين السيارات، احترقت سيارتك وحدها، باقي السيارات سليمة، خلاص انفجرت السيارة أي مكان، واضح؟ هل يضمن ولا ما يضمن؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية يقول والله احترق المحل كله سياراتي وسياراتك، يضمن ولا ما يضمن؟ في الأولى وفي الثانية، شو الحكم في الأولى؟ المؤلف ذكر الأولى ولا ذكر الثانية؟ الأولى، إذا تلفت هي من بين ماله، ماله سليم هي اللي تلفت، فما الحكم فيها؟ لا تضمن ما لم يتعدى أو يفرط. طيب الصورة الثانية من باب أولى، فهنا مفهوم هذه العبارة مفهوم موافقة ليس مفهوم مخالفة، وهذا معلوم أنه إذا لم يتعدى ولم يفرط. ما الفرق بين التعدي والتفريط مشايخ؟ تعدي فعل ما لا ينبغي، والتفريط ترك ما ينبغي أو ترك ما يجب. نعم. ويلزمه حفظها في حرز مثلها. الآن أعطى شخص أعطاك جهاز جوال، طيب وضعته في جيبك فسرق، فلما قلت له والله انسرق الجوال، قال أنت المفرط، كان المفترض أنك تأخذ الجوال وتضعه في خزانة في داخل البيت، فأنا أطالب أنك أن تضمن، ايش رأيكم يضمن أو لا؟ ها؟ يضمن؟ لا يضمن. يضمن شيخ خليل؟ لا يضمن. طيب يعني إذن يكفي وضع الوديعة في إيش؟ في الجيب. طيب واحد أعطاك قطعة الماس قد كذا، قد كورة يعني، تسوى كم يا شيخ؟ 5 مليون مثلا. قلت الشيخ في الدرس قال إن إذا حطها في جيبه ما في مشكلة، خذتها وحطيتها في جيبك وتروح للحرم وتروح للسوق وتتمشى فيها، وبعدين كل شوي تتأكد طلعها أي موجودة الحمد لله ثم تردها، ها؟ وسرقات، تضمن ولا ما تضمن؟ قال سرقت، ما فرطت ولا تعديت، محافظ عليها وكل شوية تطمن عليها وسرقت. يضمن ولا لا؟ يضمن. ليش؟ لأنه لما نقول فرط، إذا وضع الشيء في أقل مما جرت العادة بحفظه فيه فهو مفرط. حرز الريال هل هو مثل حرز المليار؟ الريال لو حطيته في جيبك هذا ما شاء الله حرز وزيادة، صح ولا لا؟ لكن مليار حاطها في كيس معك ورايح للحرم وللسوق شايلها في كيس، لو ريال حاطه في كيس حرز، لكن مليار في كيس ليست حرزا، واضح؟ فإذا شلت مليار ومتمشيت فيها في السوق مفرط ولا لا؟ مفرط. هذا معنى قوله ويلزمه حفظها في حرز مثلها، إلا في حالة وهي إذا عين صاحب الوديعة حرزا، أعطاك الجوال قال شوف ترى أنا ما أرضى أنك تخلي الجوال في جيبك، لازم تتركه في البيت، فحينئذ إذا عين حرزا فما الحكم؟ قال فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن. فأحرزها بدونه ضمن. عندنا 3 أحوال: أن يعين لك الحرز فتحفظها فيه، أو تحفظها في مثله، أو تحفظها في ما هو دونه، أو تحفظها في ما هو أعلى منه، 4 صور. فإن حفظتها فيه أو في مثله أو فيما هو أعلى منه، قال لك حطها في جيبك، رحت حطيتها في خزانة البيت وقفلت عليها، أعلى، صح ولا لا؟ متى يضمن؟ في حالة واحدة وهي إذا أحرزها دونه، قالك حطها في جيبك فحطيتها فين؟ في يدك مثلا، أو في كيس شلته معك، كيس نايلون، جاء حرامي قصه وأخذ الجوال مثلا، واضح؟ فإذا أحرزتها فيما هو دون الحرز المشروط تضمن، ولو كان في حرز المثل، يعني لو قال لك خذ الجوال ولا تضعه إلا في خزنة البيت قلت أبشر، وأخذته في جيبك تضمن ولا لا؟ تضمن، مع أنها حرز لو لم يشترط عليك، واضح؟ لأن القاعدة أيها المشايخ أن العرف لا يعتبر عند التصريح بخلافه، صح ولا لا؟ لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح، فنحن إنما أوجبنا حرز المثل رجوعا إلى إيش؟ إلى العرف، لما فيه تصريح بخلاف العرف وجب العمل به. طيب إذا أحرزها فيما هو أقوى منه هذا أحسن وأحسن. نعم. فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا. قال حطه في جيب ثوبك، هذا حطه في جيب، غيرت الثوب تحطه في جيب الثوب الثاني اللي تلبسه، واضح؟ هذا مثله، أو أحرز منه يعني أقوى منه وأعلى منه في الحفظ. نعم. فلا يضمن، فلا يعني فلا ضمان. وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن. أودع عندك دابة فقطعت العلف عنها بغير قول صاحبها، تضمن ولا لا؟ تلفت، ما أكلتها ولا شربتها، تلفت، تضمن ولا ما تضمن؟ تضمن. طيب إذا كان ذلك بقول صاحبها، قال له اسمع لا تأكلها ولا تشربها خلها تموت، قال خلاص أبشر ولا أكلها ولا شربها حتى ماتت، يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن، لكنه يأثم، لأنه لا يجوز، هذه نفس محترمة ولا يجوز ذلك، واضح؟ نعم. وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن. هذا هو الذي ذكرناه، إذا عين حرزا فإن أحرز فيما هو أعلى منه لم يضمن، وإن أحرز فيما هو دونه ضمن. ولهذا إذا قال إذا عين جيبه، قال احفظه في جيبه، فتركه في كمه، فتركها في كمه أو يده ضمن، لأن هذا إيش؟ أقل منه. نعم. وعكسه بعكسه لو قال خلها في يدك فوضعها في جيبه فإنه لا يضمن. نعم. وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن. هذا الرجل عادة أغراضه الشخصية اللي هي أغراضه يحطها عند زوجته مثلا، زوجته تحافظ على الأشياء وما تضيع منها. فلما أعطاه الشخص قال خذ الجوال خلوه معك، فرجع البيت قال خليه معك يا فلانة، واضح؟ فتلف، يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن لجريان العادة بذلك، هذا معنى قوله إن دفع إلى من يحفظ ماله، يعني عادة، أو يحفظ مال ربها، هو الذي دفع لك الجوال عادة إما يدفع لك أو للزيد، كلاكما عنده سواء. فأنت أردت سفرا مثلا أو انشغلت أو شيء فذهبت إلى هذا الشخص وأعطيته، فلا ضمان عليك. نعم. وعكسه الأجنبي والحاكم، بخلاف ما لو دفعتها إلى شخص لم تجري عادتك ولا عادته بدفع المال، فرحت لي تعبت من حفظها مثلا، رحت دورت واحد في الحرم قلت يا فلان خل هذا كتاب خلي معاك، بيجي واحد يأخذ منك، والرجال أخذ الكتاب وسافر، تضمن ولا لا؟ الجواب تضمن. وكذلك لو دفعتها إلى الحاكم يعني إلى القاضي، رحت إلى المحكمة قلت يا فضيلة الشيخ هذا كتاب فلان ترك وديعة وأنا ما وجدته خليه عندك، نقول يضمن إذا تلف. نعم. ولا يطالبان إن جهلا، ما المعنى لا يطالبان؟ الأجنبي والحاكم لا يطالبان إن جهلا، ذلك بخلاف ما لو علم، يعني قد يظنان أن هذا المال مال هذا الدافع، جاء قال خلوا هذه عندكم أمانة فأخذوها، يظنانها من ماله، فإنه لا ضمان عليهما. نعم. وإن حدث خوف أو سفر ردها، وهنا قول آخر في المسألة وهو الذي جزم به في المنتهى، قال في الروض وقال القاضي له ذلك فللمالك مطالبة من شاء منهما ويستقر الضمان على الثاني إن علم وإلا فعلى الأول، يعني الثاني اللي هو القاضي والأجنبي، إن كان عالما أن هذا المال ليس مالا لدافعه فإنه هو الضامن اللي هو القاضي أو الأجنبي، وإن كان لا يعلم فالضمان على الأول الدافع للقاضي ونحوه. نعم. وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، هذا الرجل حصل خوف، الرجل أخذ الوديعة في حالة أمن مستعد على حفظها، لكن لما صار خوف ومشاكل واضطرابات، نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلدان المسلمين وأن يديم عليها الأمن وعلى بلدان المسلمين عامة وعلى هذه البلاد خاصة، حصل خوف مثلا، وش سوى هذا الرجل؟ ما قال أنا ماني ما استطيع أتحمل المسؤولية، نقول يجب عليه أن يردها إلى ربه، أو حصل له سفر فيجب عليه أن يردها إلى ربه إلى صاحبها، واضح؟ فإن لم يجد صاحبها فما الحكم؟ فإن غاب حملها معه إن كان أحرز وإلا، نقول حينئذ تراعي مصلحة إيش؟ صاحب الوديعة، فإن كان الأحفظ للوديعة حملها معك في السفر مثل جوال تشيله معك في السفر ماشي، واضح؟ فإنك تحمله معك، وإن لم يكن الأحرز حمله معك فماذا تصنع؟ وإلا أودعها ثقة، وإلا أودعها ثقة. وقد ذكر في الروض أنه قبل هذا يعطيها للحاكم، فإن لم يحصل فإنه إن تعذر دفعه للحاكم دفعها إلى ثقة من الثقات لحفظها. نعم. ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها أو رفع الختم ونحوه عنها أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن، هذه عدة صور يضمن فيها المودع، وكلها في الحقيقة راجعة إلى التعدي أو التفريط. الصورة الأولى إذا أودع دابة فركبها هل يضمن؟ أخذ السيارة هذه عندك وديعة لحفظها، أخذها يلفلف فيها ويتمشى فيها، صار حادث وتلفت، يضمن ولا لا؟ يضمن، لأنه استعملها في غير ما أذن له استعماله، هو أذن له في الحفظ، قال لك إلا إذا استعملها لنفعها، ولهذا قال المؤلف فركبها لغير نفعها. تمام. فمثال ذلك نقول على سبيل المثال بعض السيارات إذا تركت في مكان واحد مدة طويلة ولا تحركت ممكن يؤدي هذا إلى خلل في السيارة، فهو يصير كل أسبوع مثلا يأخذ فيها لفة حفاظا على السيارة والمكينة وما إلى ذلك، جيد، في هذه اللفة صار عليه حادث، فهو ركبها وحركها لمصلحة صاحبها لنفعها هي، فحينئذ لا يضمن، لأن هذا ليس من التعدي، بل قد يكون التفريط هو تركها من غير تحريكها، واضح؟ نعم. الصورة الثانية قال ثوبا فلبسه وقال تفضل هذا الثوب وديع عندك بشت ولا ثوب ولا شماغ، فصار يلبسه ويذهب به إلى المناسبات، فإنه لا يضمن إذا راح فيه مناسبة وحط له بخور واحترق الشماغ، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه لبسه بغير، إلا إذا لبسه لمصلحته أيضا. كيف يلبس الثوب لمصلحته؟ ها يقولون بعض الثياب إذا تركت دائما في يعني مركونة يصير فيها عث أو شيء من يعني الحشرات أو شيء من هذا القبيل قد تضر بالثياب، فهو يلبسها ما بين فترة أخرى فقط لأجل الحفاظ عليها، فحينئذ لا يضمن. نعم. أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، الرجال أعطاه صندوق قال هذا الصندوق فيه فلوس، فرح فتح الصندوق ها كسر القفل قال بشت واشترى قفل ثاني، شافها وطلعها ثم اشترى قفل ثاني، نقول انتقلت يده من يد أمانة إلى يد ضمان لأنه تعدى، واضح؟ نعم. أو رفع الختم عنها، أحيانا يصير الشيء مختوم بالشمع فهو شال الختم هذا أو شال هذه الـ يعني الشيء الذي يحفظه أو كانت مربوطة فأزال الربط أو غير ذلك من الصور، ثم رجعها مرة ثانية على الحال الأولى، يضمن ولا لا؟ يضمن، لأنه بمجرد تعديه ما عاد مؤتمنا، واضح؟ بمجرد تعديه ما عاد مؤتمنا. نعم. أو خلطها بغير متميز، أعطيته تمر قلت خليك تمر أمان عندك، راح كبه في الكرتون حقه في البيت واختلط تمره بإيش؟ بتمري، يوم جيت وقلت وين التمر؟ قال والله تلف الأولاد أكلوه كله، ها؟ نقول يضمن لي صاع مثلا، أعطيته صاع فيضمن لي حقي. نعم. قال رحمه الله فصل وضع الكل يعني في المسألة السابقة، تفضل. نعم. لا يجوز استعمال الوديع إلا لمصلحة ربها إلا إذا أذن، فإذا أذن ما في إشكال. نعم. قال رحمه الله وإذا أذن هل تصير عارية؟ إذا أذن قلت له أخذ وديعة لكن أسمح لي أني أستفيد منها وأركبها، فهل تكون عارية بذلك ولا تبقى وديعة؟ شو الفرق؟ الضمان، يعني قلنا هي عارية، العارية مضمونة مطلقا، وقلنا وديعة ليست بمضمونة، راجعوا المسألة وافيدونا. نعم. تفضلش. قال رحمه الله فصل ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وتلفها وعدم التفريط. هنا إذا اختلف المودع وصاحب المال قال رديتها لك، قال لا ما رديتها، وراح رفع عليه دعوة قال فلان أعطيت وديعة ولم يردها، قال صاحب قال المودع المودع الذي أخذ الوديعة قال أنا رددتها إليه، القول قول من؟ قول المودع مع يمينه. نعم. الثاني أو غيره بإذنه، يقول رديتها لك، قال لا ما رديتها لك، رديتها لزيد، أنت قلت لي أعطيها لزيد، قال لا أنا ما قلت لك هذا، القول قول من؟ قول المودع، لأنك بمجرد ما اخترت أن تدفع مالك له أنت تستأمنه، واضح؟ فلهذا يقبل قوله بغير يقبل قوله بغير بينة يعني مع يمينه. نعم. وكذلك في تلفها وعدم التفريط، قال رد علي الوديعة قال تلفت، قال تلفت، قال لا ما تلفت أنت تكذب ما هو صحيح، القول قول من؟ المودع، قال صح تلفت ولكنك مفرط في حفظها فهي تلفت بسبب تفريطك، قال لا ما فرط، قال إلا فرط، القول قول من؟ المودع، في التلف أو في ادعاء عدم التفريط. نعم. فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى رده أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة. هذا الآن رفع عليه دعوة قال وضعت عنده السيارة وديعة وأطالبه بردها، وش سوى هذا المودع؟ ما يبغى يردها، قال أصلا ما أعرفك ولا تعرفني ولا قد أخذت منك وديعة أصلا. قال القاضي للمدعي عندك بينة أنك حطيت عنده وديعة؟ قال نعم عندي، وراح وجاب شاهدين عدلين وشهدا بأنه أودع السيارة عند هذا الرجل. الآن ثبتت خيانته ولا ما ثبتت؟ ثبتت خيانته. قال إيش ورط الآن؟ ثبتت الوديعة، هو قال ما أودعتني، فماذا قال؟ قال إلا صح أودعتني ولكنها تلفت من غير تعدي ولا تفريط، ويقبل قول المودع في دعوى التلف. الآن يبحث عن مخرج آخر، نقول لا يقبل قوله ولو ببينة حينئذ، لأن هذه البينة التي يأتي بها تكذبه ولا لا؟ هو نفسه هو الآن يقول هذه البينة كاذبة، لأنه يقول ما أودعتني، أليس كذلك؟ فإذا أتى ببينة تقول أودع وتلف، فهو الآن يأتي ببينة هو يقول إن هذه البينة كاذبة فلا تقبل. نعم. بل في قوله فإن قال لم تودعني ثم ثبتت الوديعة ببينة أو بإقرار بإقراره ثم ادعى ردا قال لا أنا رديتها، طيب، أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة، بخلاف ما لو ادعى ردا أو تلفا أو تلفا بعد جحوده فيقبل بالبينة. مثاله عقدت الجلسة القضائية، أنكر، جابوا الشاهد في المجلس الثانية قال نعم صحيح، الشاهد شهد أنه أخذ الوديعة، قال أنا بعد جلسة القضائية الماضية رجعت البيت واستغفرت وتبت ورددت إليه إيش الوديعة. هل هو البينة هذه إذا أتى ببينة على رد الوديعة، هل هذه البينة التي أتى بها يكذبها ولا لا؟ لا يكذبها، واضح؟ نعم. ولهذا قال سابقين لجحوده. بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده بها، لكن يقبل قوله إذا قال ما لك عندي شيء، يعني رفع دعوة قال يا فضيلة الشيخ فلان أطالبه بالسيارة يردها لي، قال له القاضي وش تقول؟ قال ليس له عندي شيء، لم يقل لم تودعني، قال ليس لك عندي شيء. في فرق ولا ما في فرق؟ ها في فرق، لأنه قوله ليس لك عندي شيء ينطبق على ما لو كانت هناك وديعة وتلفت ولا ما ينطبق؟ ينطبق، أليس كذلك؟ فينطبق، ما يحصل حينئذ تناف في هذا. فلهذا لو قال ما لك عندي شيء ثم ادعى الرد أو التلف، تمام، فإنه يقبل قوله حينئذ، لأن قوله أو بعده بها يقبل قوله حينئذ، لكن بالبينة، يعني بمعنى أن البينة هنا مقبولة غير مردودة. ليش؟ لأنه لا يكذب البينة. ولهذا قال ما لك عندي شيء أو بعده في الصورة السابقة اللي هو إيه؟ هو قال سابقين لجحوده، لو ادعى ردا بعد جحوده لا قبله فإنه يقبل بها. يعني إيش يقبل بها؟ يعني بالبينة. نعم. وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل. لحظة يا شيخ، قوله بل في قوله ما لك عندي شيء عندنا صورتان، صورة يقبل فيها قوله، أنا اختلف الكلام بس نعيد نصحح، قوله ما لك عندي شيء لها صورتان، الصورة الأولى، نعم، عندنا فرق بين قوله ما لك عندي شيء هنا يقبل فيها قوله بالرد أو التلف بيمينه، لا يحتاج إلى بينة، نصحح ما سبق، لا يحتاج إلى بينة، بل يقبل قوله بإيش؟ بيمينه. لماذا؟ لأن هذا أصلا لم يكذب البينة، وقوله في الحقيقة كما لو ادعى، يعني كلام مجمل يحتمل أنه أراد به ما لك عندي شيء يعني أن الوديعة قد تلفت ولهذا ليس لك حق، ويحتمل أنه أراد ليس لك وديعة، أليس كذلك؟ فلهذا يقبل قوله بيمينه. أما في صورة قوله لم تودعني، فهذه هي التي يقبل قوله في حالة يقبل قوله مع البينة، ولا يقبل قوله بيمينه. إذا جاء وقال رديتها بعد الجحود لا يقبل قوله بيمينه، ليش؟ لثبوت خيانته. لكن يقبل قوله بالبينة التي تشهد بأن الوديعة تلفت أو ردها بعد الجحود بالبينة، واضح؟ لأن هذه البينة في هذه الصورة هو لم يكذبها. أما في الصورة الأخرى وهي لو أتى ببينة تشهد بأنه تلفت من قبل الوديعة أو أنه رد الوديعة من قبل هذه الجلسة القضائية، فهذا لا يقبل ولو أتى ببينة. ليش؟ لأنه هو لم يكن ثبتت خيانته، لأنه هو يكذب هذه البينة، هذا هو المقصود. نعم، تفضل شيخ. وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة. الآن هذا الرجل استأمن الشخص الذي دفع له المال، صح ولا لا؟ لكن هل هو استأمنه واستأمن ورثته من بعده؟ لا. فلو مات المودع فالورثة قالوا ردينا، جيد، فلو ادعى وارث من المودع الرد من المودع الرد منه الرد منه، يعني من نفس الوارث أو من مورثه اللي هو المودع نفسه. مات، أنا أعطيت سيارتي لزيد، فمات زيد ثم ذهبت للورثة قلت أعطوني السيارة، خلاص، قالوا زيد رد لك السيارة أصلا من قبل ما يموت، أو قالوا نحن رددنا لك السيارة بعد موته. لا يقبل قولهم في المسألتين إلا ببينة، لأنه قد ثبت الأصل يا مشايخ أنه قد ثبتت يدهم على السيارة ولا لا، الأخذ ثابت، الرد مشكوك فيه، أليس كذلك؟ فالرد هو الذي يحتاج إلى البينة، لكننا لم نطالب بالبينة في صورة المودع لأن المودع قد استأمنه، أما في الورثة هو ما استأمنه، واضح؟ فلهذا يطالبون بالبينة. نعم. وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه. طيب، الآن عندنا سيارة مملوكة لشخصين، فذهبوا وأعطوها لشخص وديع، قالوا خذ الوديع خل السيارة عندك، اثنين ذهبوا بالسيارة، في اليوم الثاني جاء أحدهم قال رد للسيارة، هل من حقه أن يسترد بدون الآخر؟ ليس من حقه ذلك. لكن لو اثنين شركاء في كيلو تمر، هذا يملك نص وهذا يملك نص، مكيلة وموزون، جيد، فذهبوا وعطوها لزيد قالوا خليه وديع عندك، جاء من بكرة أحدهم يقول رد علي الوديع، من حقه أن يطالب برد إيش؟ النص. هو كم صاع من التمر؟ يقول خذ نص صاع حقك هذا، لأن هذه القسمة فيها قسمة إجبار، من حقك أنك تأخذ أصلا نصف نصيبك. نعم. وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. أودعت عند شخص وديعة، فجاء غاصب وغصب الوديعة منه، هل من حق المودع هذا يتجه للمحكمة ويطالب ويرفع دعوة قضائية على الغاصب، ولا صاحب الحق في رفع الدعوة اللي يسموه الصفة في رفع الدعوة القضائية، هل هو المالك أو المودع أو كلاهما؟ الجواب كلاهما، ولهذا قال يجوز للمستودع أن يرفع الدعوة القضائية. وللمضارب، الرجل دفعت له مالي ليضارب فيه، فجاء واحد وغصبه منه، من حق هذا المضارب أن يرفع دعوة ومن حقه أن يرفع الدعوة على الغاصب. وكذلك المرتهن، وضعت سيارتي رهنا عند شخص، فجاء واحد وغصب هذا الرهن، من حقه يرفع الدعوة ومن حقه أن يرفع الدعوة، لأن كل واحد منهما صاحب صفة. كذلك المستأجر، استأجرت سيارة أو بيت من شخص فغصب، فمن حق المستأجر أن يطلب أن يرفع دعوة مطالبة الغاصب، ومن حق المالك أن يرفع دعوة لمطالبة الغاصب. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا ولوجهه خالصا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. لعلنا نقتصر على هذا عشان السفر تمتد، وبالله